أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم خلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Thank you.

لم يجدك يتيما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن Thank you.